السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره، قال في شرح المنتهى: وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة. هو يعني عكسه مثله على الصحيح، ولذلك اللي أباه كان أبو الشرقبة تكون حيلة، لأنها غالب أنها تكون بحيلة، وهذا الشرط لا يلتزم بكل حد، فلذلك الذي هو المذهب هو هذا الجواز. أنا إن كان اللي مشى عليه هنا خلاف المذهب جوازه عدم جوازه، مثل إنه مثل مسألة العين. ولو كان هذا إذا كان القصد مثلا هذا بالاتفاق، إذا كان بدون قصد هذا اللي فيه الخلاف إنه يجوز. والراجح عدم الجواز لأنها تتخذ حيلة. هنا نقل أبو داود مسألة العينة، ما الصور أخرى مسألة العينة؟ لا هي هذه، ما يكون فيها ثلاث أطراف. كيف يعني؟ الدين والتاجر يتفقون الدائن، التاجر هو الدائن والمدين هو لنا، شلون طرف ثالث؟ ما هي طرف ثالث إلا الواسطة، شلون يصير؟ التاجر باعها صاحب المال، شراها من التاجر ثم باعها للمشتري. هو إذا اشتراها على التاجر انتهى التاجر، ما له علاقة، صارت بيد المشتري، لكن يبيع على نفس التاجر، ما يحوز البضاعة. هذه تصير مسألة ثانية بينه، تصير بينه هو التاجر بس بما يتعلق، ما يتعلق بثلاثة، يبقى اثنين. إذا منه مثلا قال أنا اشتريت البضاعة الفلانية، مثلا أنا اشتريت السيارة من الحبيس يجي مثل 50، يجي يشتري بـ50 على شرط أنك تشتريها من مثلا 60، ومثلا أخذ همه عدل بقى هو نفسه المشتري اللي على راعى المعرض، ما هو على اللي هو باع همه، على الأمن ما في شيء، هذا بعيد عنه، لأن هي مسألة العين ما يبيعها على اللي باع عليه، لكن هذا ما باع عليه، لكن على غيره. هذا على غيره، والمكسب اللي يأخذ ذاك هذا ما له دخل، ما خرجت من المخزن له، لا بد تقبض، هذا شرط للبيع، لو ما فيها شيء ولا هي بعينة ولا شيء، ما يبيع أحد ولا شيء، النبي نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، هذه لو ما هي بعينة ولا شيء ما يجوز المكسب، ولا يجوز إنه يتبه هو الشخص على البيع والشراء وهي عند التاجر ما قبض على المكسب، ما يصح. اي صحيح، هذا كبير الان، لكن ده ما يجوز، فهو لابد مثلا انسان يبيع سياره ولا غيره ولا ثلاجه ولا على حسب يعني حاله الانسان، لابد انه يقبض السلعه عنده من هو يبيعها، اما هو عند والله لا اقول له انت راح يشتري وتبيع الاوراق انا اسدد وبيع عليك كذا مثل سؤال انا خاف، لا هذا ما يجوز، لابد ان يقبضها. يقول احسن يقول نقل ابو داود صاحب السنن، اي من وداو صاحب السنة من اصحاب الامام احمد، ولذلك له مسائل عن الامام احمد، ست مسائل صالح، مسائل عبد الله من تلاميذ الامام احمد، هي مسائل الامام احمد تقريبا هي اكثر المسائل اللي اخذت عن مسائل ابي داود، من اكثر المسائل اللي اخذت عن احمد، ومطبوع كتاب عنها من زمان، أكثر من المسائل أكثر من حق الصالح وحق أبناء. يقول هنا ولقد حرب من أصحاب أحمد له مؤلفات ومؤلفات والظاهر له مسائل أيضا كاتبة على الإمام أيضا مسائل أبي داود مسائل صالح مسائل مهنة كل مسائل منقولة عن أحمد لكن من أصحاب أحمد تلاميذ أي من تلاميذ وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح ينعم لأنه دخل في المنهي عنه وما نهي عنه بالإضافة إلى الكون محرم ما ينعقد منه أي العقد الأول قبل يعني أي عقدها اللي كان صحيح اللي إيه أي أي أي يبقى الكلم يعني نعرف أن الأول رمي الحيل للثاني وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باع بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفة من صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو السيارة اشتغل على 16 أشهر تغيرت إذا كدل وراح إلى طريق المدينة له 50 مرة 60 مرة مثلا تغير صفة من صفاته فما في مانع أنه يشتري نعم يقول أحسن بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة إيه هذا بس مثل الذهب والفضة هذه فيها نظرة مسألة ما علق عليها لأن هذه مسألة الذهب والفضة النقدين حكمهم واحد هي تحتاج إلى تحريم ما هي واضحة أما غيره صحيح غير هذا غير ذهب مثلا باع عليها السيارة مثلا وأراد أنه يشتري يعني اشتراها النقدية حكمه واحد ما هو أكبر لكن لو اشتراه بأرض اللي اشتراه ببيت وكذا هذا نحن غير الشيء هذا هذا ما يفعل بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس نعم وعلم يقول قال بأن باعه بفضة ثم اشتراه بذهب أو بعرض وفي الإنصاف لو اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز أي هذا صحيح اشتراها بنقد لأن الذهب والفضة كلها نقد هناك فرق لكن لو اشتراها باعها مثلا بنقد واشتراها بعرض لا بأس لأن العروض تختلف على النقود تختلف قيمة اشتراها باع عليها البستان ولا باع عليها البيت ولا الأرض ولا هذا يختلف لكن ذهب وفضة نقدية حكمها واحد فما نتركها الأصلاح والإنصاف هو المناسب ثم قال الموفق لا أعلم فيه خلافا وإن كان بنقد واشتراه بنقد آخر فاختار الموفق أنه لا يجوز بنقد آخر النقد ذهب نقد الفضة نقد آخر هذا ماشي لأن النقدين حكمه واحد معروف سعره الذهب والفضة هم سكربات دوامة معروف قيمته ما هي تختلف كثير خلاف العروض أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز إذا اشتراه بعد ما سلم الدين مثلا أنت وباع عليه مثلا اشتراه قيمته 8,000 وباع عليه 10,000 إلى 1,000 بعد سنة قبض القيمة وانتهى وأراد يشتريها منه ما في مانع لأن زال محظور الآن أو بعد تغير صفة من صفاته أو مثلا بادل بالسيارة برد إن هذا ما هو وسيلة للربا ولا في دخل للربا لأن هذا ما يدخل الربا سيارة وأرض ما يدخل فيها الربا أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء أي نعم لأن هذا يختلف الأب ماله له والولد ماله له فلا بأس ما لم يكن حيلة جاز الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة أي نعم هذا ما لم يكن حيلة التوصل إليه مثلا ربما أنه يوعز ولده يشري ويقول يشري بس ولا بيأخذ هذا معنى هو اللي اشتراه بس لا ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة، ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس. نعم، هذه مسألة التورق، هذا يسميها العلماء مسألة التورق، وهذه هي مسألة المداينات التي تقع بين كثير من الناس، وهي مسألة البيع بالتقسيط. فهذه لكن البيع بالتقسيط قد لا يدخل فيها، لأن البيع بالتقسيط ربما أنك كنت محتاج للسلعة فيه ما تدخل فيها، لكن إذا كنت ما أنت محتاج لله فيه تدخل فيه مسألة التورق. ومسألة التورق سميت مسألة التورق لأن المشتري ما هو بحاجة السلعة، بحاجة القروش، بحاجة الورق، والورق هي الفضة، ولما كان أكثر التعامل بالورق، والورق هي الفضة دراهم، فقال مسألة التورق لأنه محتاج إلى ورق، والورق هي الفضة. ولذلك مثلا تجي مثلا إنسان وتقول والله أنا عندي مثلا العمار وبكم العمار يبي 100,000 تدينه ما رح نسلفه، لكن يبيه مثلا دين، قال ما يخالف أشتري لك سيارتين كل واحدة اللي قيمتها 50,000 وبيعها عليك ب 120، هذا لا بأس. شراهم ب 120 إلى الدور، أخذهن وراح وباعهن وأخذ قيمتهم بحاجة القروش، ما هم بالسيارات، حاجة الورق، حاجة الدراهم، فأخذهن وباعهن ليتمتع بثمنهم. هذه مسألة التورق، مسألة التورق المذهب أنه لا بأس بها، وبعض العلماء يصححها وبعض العلماء يحرمها. ابن عباس رضي الله عنه كان يحرمها ويشد، يقول ان هذه نوع من انواع الربا، لانه هو السيارات ما به بهم حاجه، ولذا نقصته فكانه باع نقد ابنه ما هو بحاجته، اما اذا صار محتاج لا باس، لكن هذا حاجته بالدراهم فكانه اعطاه 100,000 ب120. ولكن ولذلك كان مما حضر عن ابن عباس انه يقول دراهم بدراهم بينهما حريره، يعني اشترى حرير ب50 مثلا او ب10,000 وهم من كف انا ابيعها عليك مثلا ب12,000 او ب11,000 للدور، هذا راح وباعه باعه ب10,000 هي قيمته وزاد الزياده، صار معنا ان 10,000 من ادوات بينهم، بس هل ما كان هو اشترى وباع ولا بينهم هالسياره، فكان هذا دراهم بدراهم بينهم حوش اللي يبيعها. فلذلك بعض العلماء يقول هذه أخية الربا، يعني يخطو مثل، بعضهم يقول هذه آخية يعني أصله غير، فلذلك كثير من العلماء يحرمونه. والحقيقة أنه لا، إذا شفت معاملة الناس بها تجنب تحريمها، لأن أكثر الناس صاروا يستعملون حيلة الربا للربا واضحة جدا، فتجد مثلا يجي للتاجر عنده مثلا 10 أكياس سكر قيمة واحد من 100 ريال، قارنها بقروش وكذا، قال من هذه أكياس أنا أبيعها ب 100 ريال نبيعها عليك إلى الدور ب 110 ولا ب 120، قال ما يخالف شرى وكاتب وكذا، قال كتبي أنا خلف لي بس وراحوا. فصارت هذا دراهم بدراهم، وهذه كثير ما يفعلونه كثير من التجار، ولا يرون فيها شيء، يرون أنها أبيحت، لكن اللي باحوا أمثلهم ما باحوا على هالصورة، أباحوا على أنك تشتري منه وتأخذهم تنقلهم وتروح تبيعهم على غيره، هذا يعني أخف، لكن تكون على أصل اتخذ واحد حد. حتى إن بعضهم والعياذ بالله يقول لك بعت عليك هل تبب 10,000 تبب الدكاري 10,000 10,000، قال ما يخالف خذها مثلا 10,000 وشريتها من 8,000 وانتهى كلام، يعني لبن صريح وتحايل على الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء. فالعلماء الذين يعني حرموها لأنها وسيلة للربا واضحة أنها وسيلة للربا، والذين أجازوها أجازوا إذا لم تكن حيلة للربا، إنما هي مجرد فتح مشكل ومجرد أنه مثلا يعمل مصلحته ويتقيد بالقيود الشرعية، تشتري منه مثلا 10 أكياس سكر قيمة على 100 ريال، لكن انت علشان انك ما انت مسدد ولا بعد سنه باعن عليك من يوم كذا، انقلهم وروحوا بعهم بالسوق على هذا ان شاء الله ما في شيء، لكن ما الحيل والعمل الناس هذه صارت حيله، فاللي حرموا قطعوا اسباب الربا وقطعوا على الناس حيل. والذين أباحوها لا أباحوا الحيل، أباحوا إذا كانت صريحة وشربة فيها الجنة. صاحب الملك وحق الملك لا لا كثير كثير يستعملونه، لكن إذا كان حصل الرضا بين المتين مثلا صاحب الدكان وصاحب البيت وبين مثلا المالك ورضي وكذا هذا إن شاء الله ما في شيء، لكن يكون التحكم البيت وتأخذ الدكان وتأخذ 200,000 أو 500,000 صاحب البيت أو صاحب الملك يشوف هذا حتى إيش كان صحيح. هذا صار تحكم ملكه حكومة يعني تحد تحكم إذا صرت أن تنتهى غلط يلا أطلع وهو أجره هذا، لكن هذه أسبابه لما كان الآن في كثير من البلدان عن عندنا الحمد لله ما هو موجود أن الإنسان في كثير من البلدان ما هو بحر في ملكه ولا هو بحر بعماره يأجره ما يمكن يطلع أحد ولا يمكن يزوجه، هذا موجود في أكثر البلاد ثم يضطر إلى نقل خدمه هذا أمر لا يجوز أجر على الناس أحرار في أمانهم، فلكن عاد هنا صار تسامح من الملاك ولا الملك له حق إذا صار هذا يبيع خدم قال لا أطلع أنا بيني وبينك عقد لمدة أما إذا صار بينه وبينه عقد لمدة 10 سنين هذا لا بأس، هذا مالك هذه المدة لا بأس أنه يأخذ مثلا نقل خدمه، لكن أكثر الناس يفعلوا وهو ما له حد ما له إلا هاسل، لكن هنا بأنزل منزلك ويأجر الحال على إبادك هذا ما هو لازم صاحب الملك له يقوله لا ما أنا معجل تبجر أجر غير أجر يقول، لكن إلا منه استأجر هذا الدكان 10 سنين فلما استأجروا 10 سنين جلس في سنة طلع فاضي وجاء واحد يبي يأخذ هذا القدر معناه يبي يستأجره هالمدة هذه اللي له هذا ما خالف، لأنك لك أنك تستأجر هالبيت ولك أنك تستغرب عنه وتأجره مدة وتأجره بما تشعر مدة مونتك للمنافع منافع هذا هالسنة أو السنتين أو الخمس أو العشرة اللي تستأجرها ما لك منافع لك أنك تصرف، لكن الناس هالبيت ما هو بيستعملهم هذا ما لك إلا هالسنة ومن تأخذ منك القدم القدم السنة اللي تجي ما لك بحق صاحب الملك واللي تصرف فيه إلا صار اللي كان مستأجر 10 سنين تصرف في 10 سنين ما زاد عليه ما يجوز. بالنسبة للمسألة ذكرتها، وبالنسبة للمسألة ذكرتها مسألة التورط، صاحب العيش هذا باع على من اشتراها، ما نقول تحولت إلى مسألة العينة؟ إلى مسألة العينة؟ باع على صاحبه. أقول إنه باع. إلا هي تدخل فيها من هالباب هذا. حول لا هذه هذه هي نفسها وليش حرموا بعض العلماء العينة الرسول نص عليها تحريمها عينا إذا تبايتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر صلت الله عليكم من لا ينزعوا حتى ترجعوا إليها، النبي نص على تحريم العينة، فإذا احتالوا أذى بهذه الحينة معناها أنه استعملوا الربا الذي هي العينة في هذه القضية، وتسمى مسألة التورط ويحرم التسعير. نعم التورط لأنها مشتقة من الورق والورق هو الفضة، فهذا ما احتاج نفس البائع محتاج القيمة الذي هو الورق، فهذا سبب تسميته التورط ما تعلق عليها تلك الخلاف فيه. قال من الورق وهي الفضة لأن مشتري السلعة يبيعها بها فإن مقصوده أخذ الورق فينظر السلعة كم تساوي نقدا فيشتريها إلى أجل ثم يبيعها في السوق نقدا، قال الشيخ وهذا مكروه في أظهر قولي العلماء وفي الإنصاف. نعم هذا مكروه وكلمة مكروه بعض العلماء يستعملها في المحرم، هذا ما يستعملها في الشيء الذي هو جائز إلا أنه بس من باب الكراهة التنزيل. بعضهم يرى من باب التحريم. كمل. قال وفي الإنصاف وعنه يحرم. أيوة أنا يحرم. رواية عن الإمام أحمد أنها تحرم. فإن كان المذهب جوازة لكن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها يحرم ولا تجوز. وهذا اللي أخذ بها مجموعة من العلماء رحمهم الله وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يشدد فيه. اختاره الشيخ وقال إذا لم يكن للمشتري إلى السلعة حاجة بل حاجته في الذهب والورق فيشتريها ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها فإن عادها إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه. لا يشك في تحريمه. ما في شك. والله هذا هذه تدخل في العينة. نعم. انتهى. يقول وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف. هذه محل الخلاف. هذا اللي بعض العلماء يبيحه وبعض محرمة والذين يحرمونها يحرمونها الحقيقة لأنها يعني مجال الربا والناس ما لهم حد ولذلك صار والناس يمكن ما يسلم منها لتعاطونها ما يسلم من الربا يمكن 5% أو أقل ما يتقيدونها. قال وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه القول ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي. نعم يحرم التسعير. ما يجوز لولي الأمر أن يحدد للناس أو يسعرهم يقول لا تبيعون في هذا إلا بكذا ولا تبيعون إلا بكذا لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حصل غلاء فجاءوا للرسول قال يا رسول الله كذا كذا والناس رفعوا السعر فسعر لنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام المسعر هو الله إني أرجو أن ألقى الله وليس أحد يضربني بمظلمة معناه أن هذا ظلمي بقى. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من العلماء قالوا أن الناس إذا أساءوا الأدب وتواطأ التجار على رفع السرعة لأجل الاحتكار وإغلاب الناس فهذا هم ظلموا فالحاكم ما يخليهم يظلمون لازم يردهم عن ظلمهم ويتدخل فيها. أما شيء يرتبع بطبيعة الحال بدون فعل من الناس وبدون تواطي من التجار هذا ما يجوز تعرض له. لكن ربما ان بعض البلدان يتواطى يكون مثلا هذه السلعة موجودة يوردها 5 أو 6 من التجار الكبار ويبيعون على الناس ثم اتفقوا هم هذا على انهم ما يبيعون ذا كذا وكذا ويضرون الناس. لا ولي الامر له انه يتدخل ويقول لا ما تضرون الناس ويمنعهم انه ما يبيعونه الا بكذا وكذا. فبعض العلماء جازوا قالوا اذا ابتدى التجار هم ابتدوا بالظلم فالحاكم يردهم عن ظلمهم. أما إذا ما حصل شيء من هذا ثم الحاجة الناس إليها أو لقلتها أو لكثرة الطلب عليها بدون تواطؤ ما يجوز التدخل. لكن إذا هم فعلوا وارتكبوا الظلم فالحاكم لهم أنه يتدخل ويرد الظلم عليه. ويحرم التسعير والاحتكار. نعم الاحتكار هو أن يحتكر الإنسان حاجة الناس مثل حاجتهم للطعام أو حاجتهم للكسوة أو حاجتهم للأشياء الضرورية. مثلا يجي تاجر كبير وما جاء من للسوق من هذا اشتراه يجمعه اشتراه هم من لما يبقى اللي عنده هم من هو يجمعه ويبيعه على الناس على كيف. هذا هو الاحتكار وهذا شيء محرم فلا يجوز للتجار ان يعملوا هذا العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وجاء فيه احاديث في الوعيد وان من احتكر مما الناس فيه ضرورة انه النبي دعا عليه بالجذام والإفلاس فهذا لأنه ظلم على الناس ومضرة به ويجبر على بيعه كما يبيع الناس. كما يبيع الناس يجبر المحتكر مثلا كل ما جاء مثلا من حبوب كان اشتراه ودخله كل ما جاء ثم هو كان يتحكم به ويبيع على الحاكم يتدخل ويجبره على أنه يبيع ولا يحتكر يلزمهم بالبيع للناس. ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه. نعم ما يكره هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الناس ربما يقول هذا من الاحتكار أن تشتري مثلا حاجك من التمر تشتري حاجك من البر تشتري حاجك مثلا من السكر والشاهي لمدة سنة هذا احتكار. وش اللي يخلي الناس تسمع الناس يشتري حاجتك باليوم ولا بالشهر ولا كذا، تشتري حق السنة علشان عندك قروش، هذا نوع من الاحتكار. فالصحيح قالوا لا، هذا ما هو، إذا كان لمدة سنة ما يزيد عن هذا، هذا ما هو من الاحتكار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ نصيبه من ثمر خيبر، سهمه اللي له في خيبر، ويوزع على نساء، وهذا يكفيه سنة من السنة إلى يوم إلى كذا سنة ولو منت. فهذا دليل على أنه مقدار السنة ما فيه ضرر على الناس ولا فيه مشكلة، لكن إذا زاد عن هذا فهذا يصير نوع من الاحتكار. نعم. ويسن الإشهاد على البيع. يعني إيش قبل ويسن الإشهاد؟ ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه. نعم، ما يكره كونه مثلا قوت أهله ويقوت دوابه لمدة سنة، هذا غير مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعنوه، ما زاد على هذا يدخل في الكراهة. كراهة التنزل. تنزل. ويسن الإشهاد على البيع. ويسن الإشهاد على البيع لقوله سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فهذا الإشهاد على البيع مأمور به ومطلوب، لأن الإنسان معرض للنسيان، ثم أيضا بعض الناس أمانته ضعيفة فربما ينكر ويقعون في إشكال ويقعون في الأيمان ويقعون في، فلذا أشهد حفظ نفسه وحفظ أن اللي يظلم ما تمكن من الظلم، سد عليه باب الظلم. فالإشهاد هذا سنة وينبغي، بعض العلماء أوجبه جاد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأمر الله واجب التنفيذ، الله يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، فلما أمر الله به فيكون من باب الوجوب لا من باب السنة. وبعض العلماء رحمهم الله يقول أنه يسن علشان وكونه مسنون أو كونه واجب، هذا من مصلحة أنت أيها البائع ومن مصلحة أنت أيها المشتري في حفظ حقك، ولكن الشارع له نظرة عامة أعم من هذا، أعم من حفظ حقك. أولا أنه حفظ حقك، والشارع قال أنه ما حد يظلمك ولا حد يخذلك. والأمر الثاني أنه قطع لباب المنازعات والمشاجرات، لأنه يوجب إلى مثلا ما صار في كتاب ولا في شهود ولا في شيء، ثم أنكر تروح تخاصمت وياه، ويبي ربما يحلف على، والعياذ بالله، يحلف اليمين الغموس، ما حلف على اليمين الغموس، سميت غموس لأنستغم صاحبها في النار. فهذا أمر، فلا تعرضون أنفسكم للوقوع في أكل المال الحرام، وتفقون أنفسكم للخصومات، وتفقون أنفسكم للإحراجات. أشهد، فهذا شيء الله أرشد إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه، فينبغي لنا. ولذلك عند الناس أمثال، إذا شافوا واحد عمل مثل هذا العمل ما أشهد ولا شيء، وتورط ووقع في ورطه، قال وش عن تخطيط. فعند الناس مثلا ماشي وهو ترى في محله، قالوا من ترك حرف من الشريعة يحتاجه، وهو صحيح الشريعة أمرك بالإشهاد، أمرك بالكتاب، والله أمر بالكتابة أيضا، ولا يضار كاتب ولا شهيد، إذا دثاينت بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فلابد من الكتاب ولابد من الإشهاد، ولا منك ما كتب ولا أشهد فأنت ضريت نفسك وضريت رفيزك أيضا، لأنك حملته على أنه يظلمك، لو عندك بينة ما استطاع يظلمك، فأنت ضريت نفسك وضريته، فلابد من الإشهاد. ولا تستهين تقول والله لا فلان إنسان طيب ما يعتنى، تشهده وتشهد عليه وتكتب وتقول والله هذا شيء أمرنا الله به وأمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كنا واثقين فيما بيننا ممكن نتعذر، ما واثقين لكن لابد أن نفعل السنة ما أمر الله به. ما ينبغي للمسلم أن يفعل هذا احتياط له وعمل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمر الله. هنا ما قال ما تعلق على ويسن الإشهاد، مش يقول قال لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، والأمر فيه للنذر، وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، إلا في قليل الخطر فلا يستحق إلا في قليل الخطر. أي نعم، الشيء القليل نعم من خالف إن هذا ينتج فيه منهم، هذا ما هو بلازم الكتابة، لأن هذا شيء بسيط، أولا أنه هو مهطب عن بهن يروح ينكرهن وكذا، والأمر لو راحن عليك ما تريحن خاصة ما رايحن في كذا، شيء أمر بسيط. لكن الشيء اللي بالخطر آلاف لازم أنك تكتبها ولازم أنك تشوف عليها. نعم. حاشية. أي كملة. يقول إلا في قليل الخطر فلا يستحب الإشهاد. أي نعم، الشيء إذا تروح مثلاً تشتري منه مثلاً خبز بثلاث تليل وتأخذ تقول إيش ترى تبايعهم، هذا شيء بسيط، خبز خبات تجيب له بروح، هذا عاد يدخل من باب يعني الغلو والتجاوز ما له لزوم، شيء بسيط هذا نعم الشيء اللي في الخدمة. نعم. فلا يستحب الإشهاد للمشقة. قال بعض السلف التجارة رزق من رزق الله لمن طلبها بصدق. نعم طلبها بصدق. نعم صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذا أخذ من نيته أن يسدد اللي عليه ما أدخله شيء من الشك ومن الريب أنه يماطل أو ما يسلم أو شيء، هذا الله يعينه ويسدد دينه. وإذا أخذها بنية أنه والله أخذ من هذا علشان أنه يبي ينكربه ولا معطيه ولا ذا، فهذا الله سبحانه وتعالى ما يعينه ويتتراكم عليها الديون ويتراكم عليها الإفلاس والعياذ بالله. من أخذ أموال الناس يريد ينوي أنه يؤديها يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالشريعة الإسلامية دخلت في كل شيء حتى في المدينات والبيع والشراء، لا بد من النية، النية الصالحة، ولازم مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإذا راقبت الله فالله سبحانه وتعالى يعينك ويسددك، وهذه نيتك الخير توصلك إلى الخير، كما أن نية السوء توصل إلى السوء والعياذ بالله. ولذلك يقول بعضهم لا تنوي، وهي مجرد نية، لا تنوي إلا الذي خير فما شقي إلا نفوس الأولى للشر نونا، وهذا والعياذ بالله يشفى في دينه دنيا عياذ بالله. نعم. باب الشروط في البيع. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد. نعم سبقت لنا شروط البيع، الشروط السبعة التي هي ما يصح البيع حتى تتوفى. شروط البيع خمسة واثنان: رشد وعلم العين والأثمان ثم الرضا وقدرة التسليم. فهذه شروط البيع السبعة، لكن هذه غيره، هذه شروط في البيع ليست شروط البيع، هذه الشروط اللي ما يصح البيع حتى توفى، لكن هذه شروط هذا شرط، أو مثلا تشترط تشتريها العبد بشرط على أنه يحسن الكتابة أو يحسن الحساب، فإذا تبين أنه ما يحسن الكتابة ولا لكنك ترد فهذا، أو تشترط مثلا على أن مثلا اشتريت مثلا هالحطب أو اشتريت هالحديد أو اشتريت هالسمنت على انه قيمته كذا وكذا موصل الى المكان الفلاني، لك الشرط هذا، بدون شرط اخذوه انت ما يوصله لك ولا شيء، لكن لا شرط عليه انك مثلا اشترط منك مثلا عطلان على الحديد على انك توصله الى المحل الفلاني باتفاقكم بالسعر، هذا بيع وهذا شرط، هذا لا بأس لانك شرط شرط معلوم وواضح فلا بأس، هذه شروط فيه. اما شروطه لابد ان يكون قادر على تسليمه، ولا بد مما يصح بيعه، ولا بد أن يكون من جائز التصرف، ولا بد من أن يكون مباح النافع، وهكذا الشروط السبعة الماضية. نعم. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد. بسبب العقد يلزم أحدهما الآخر بسبب العقد. أنت اشتريت منه الحديد لكن ألزمته أنه يحطه لك من محل فلان، لازم يلتزم بهذا ويؤدي. فإن ما وده لك أنك لك الخيار. إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. ما له فيه منفعة، لا بد أن يكون فيه منفعة. ومحل المعتبر منها صلب العقد. محل المعتبر منها صلب العقد. بعد ما ينتهي العقد ما ينفع الشروط. قال لا شرط أن شريت مثلا منه الحديد ولا شريت منه الحطب على أنه يوديه، شريت وتبايعتم فلما انتهيتم وتفرقتم من المسجد جيتوا تراكم شرط أنك توصلوا. قال لا ما أوصل ولا شيء، العقد بيننا تم وانتهى. لو أنك شرط وقت العقد كان أقول نعم ولا لا، أما الآن أنت اشتريت فهو لذلك قالوا من شرطه يكون صلب العقد، بحيث أنه لو طلبت بهذا وقال لا والله أنا هذا ما أتمكن منه صار لك الخيار وفتر، لكن التزمت شريت وانتهيت تروح الآن وتقول له بعد أنك لازم توصله، لا هذا ما يلزم. فلو قلت له الكلام هذا وعيا البيع لازم لك ولا يلزمه يوصله بدون شرط أن يكون في وقت البيع والشراء وفي وقت الخيار. نعم. إذن بالنسبة شرط الخيار، خيار الشرط أي يعني يضمن يعتبر أي لازم يضمن، خيار الشرط لازم يضمن في وقت العقد، لأن وقت العقد النبي جعل في خيار المجلس هذا الكل أحد، ما لحد أبو معروف ولا يحتاج شرط ولا شيء، خيار المجلس ما داموا في المجلس كل واحد الرسول معطيه خيارات ما تفرقه، وكل واحد اشتريت أنت وبعت أنت وياه وكذا وكذا، ثم أنت في مجلس كنت وياه ما تفرقتم ندمت تقول لا والله أنا هبوثك ما يتهول، حين اتفقنا وانتهينا، قال أنا المجلس الخيار، والرسول قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الرسول اللي عطانا الخيار هذا ما هو هذا لك. أما شرط، أما خيار الشرط هذا خارج، تقول مثلا لي خيار خمسة أيام أنا شرط هالسيارة لكن أنا بجربها خمسة أيام لي خيار، هذا لك شرط، لكن لو شريتها بدون هذا ما لك خيار ولا ساحة إلى تفرق، فهذا خيار الشرط وهذا خيار المجلس. خيار الشرط سيأتي عاد له أحكام تتعلق فيه. أقول هنا محل المعتبر منها صلب العقد، لو اشترط في خيار الشرط لا ما ينفع، خيار الشرط ما له غير الخيار اللي هو سمع وقته، لا لا اشترط في خيار الشرط ما يجوز إلا اللي هو اشترط، اللي هو اشترط مثلا اشترط له خيار بس ما له غير الخيار لكن له عشرة أيام ثم أثناء هذا الخيار قال له اشترط عليك أنك توصل مبيع، لا لا ما ينفع انتهى، لأنه انتهى صلب العقد وأنت ما اشترت عليه إلا الخيار فقط، ما تشترط عليه شيء آخر. نعم. قل مثلا والله أنا بشتري منك مثلا 10 طن، أنا عندي عمار بيت وبشتري منك 20 طن من الحديد مثلا. نعم. قال نعم اتفقنا هذا هو ما يخلق، بس أنا بيني وبين المقاول إلى الحين ما تم الاتفاق، أمضي 10 أيام أنا شريت لكن لي الخيار 10 أيام، إن كان المقاول على ما كان عليه والتزم فأنا جزمت عليه، وبعد 10 أيام أخبرك يما أخذ ولا أخذ، فهذا اتفقت أنت وياه ولك الخيار 10 أيام، جيت وجزمت قلت له لك بشرط أنك توصله في كذا، قال لا ولك ما شرطته في الوقت، الآن مالك غير اتهون أو تأخذ ولا تترك تبدأ من تبدأ من جديد، إذا كانك ملزوم أنه يوصله لك ابدأ الحق من جديد، أنك ما تلحقه بشيء هنا. ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان، ذكر الأول ذكر يعني ضربان الشروط في البيع قسمه، شروط في البيع قسمه، قسم منها صحيح وقسم باطل، الصحيح اللي فيه منفعة ولا فيه ضرر والفيه شيء ما يجوز، ما هو كل شرط انت شرطه جائز، شرط اللي ما فيه ضرر على أحد ومباح هذا جائز في منفعة له، أما الشيء الذي ما يجوز أو يكون جوز لكن تتكرر الشروط تحط شرطين فأكثر فهذا أيضا منهيا عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن بيعة في بيع ولا شرطان في بيع. تقول توصل هالحديد لي وتقصه وتعمل كذا وكذا، هذا شرطين؟ قالوا لا، إذا كان شرطين معنى هذا فيه خلاف، بعضهم يجيزوا. الشيخ الإسلام يقول هذا ما في مانع إذا كان الشرطين كله مباحات، وإنما قول النبي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرطين في البيع إذا كان الشرطين فاسدين مما لا يصح اشتراطه. فإن كان شرط واحد لا يصح بطل الشرط والبيع صحيح، وإن كان شرطين فالبيع كله باطل. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في ذكر الشروط الفاسدة، يعبرون عنها بالشروط الفاسدة، يأتي بيان الخلاف فيها إن شاء الله. نعم. وهي ضربان، ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح، وهو ما وافق مقتضى العقد. نعم، ما وافق مقتضى العقد فيه مصلحة لك، مقتضى العقد ولا فيه ضرر على أحد، وشيء واضح وبين ما في بأس. وهو ثلاثة أنواع، أحدها شرط مقتضى البيع. شرط البيع هذا يعني وجود وهذا مستوى، لكن بعض الناس عنده وسواس ويشرط، مثلا شرط يشري هالسيارة وتفضل إذا شريتها تسلمها في الحق، لكن يقول ترك هل عند أعطيني إياه؟ طيب مثلا هذا يسمونه شرط، لكن هذا مقتضى العقد، لا لا يوجد ما يخالف لك هالشرط، هذا مقتضى العقد انك لا شرط شيء تسلم. شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن. نعم، حلول الثمن شرط انك تجيب لي الثمن هالحين. طيب هذا شرط، الاصل انك اذا بعت وشريت ان الثمن حال والسلعة تسلمه، هذا هو الاصل. اذا كان الثمن مؤجل هذا ما يحتاج إلى شرط، أما لو تبايع أو جاء قال والله أنا صحيح أنا شريت لكن ما عندي قروش إلا بعد شهرين أو ثلاثة، أنت إيش لازم وليش ما قلت العقد؟ يلزم أنك تسلمه الحين، هذا مقتضى العقد. أي إنسان يبيع ويشتري ومساكتين معناه تسلمه في الحال، هذا مقتضى البيع. وهذا ربما إنه مثلا يخاف من رفيجه هذا يصير والله إنه كذا، ما هو بإنسان يلتزم بأقواله ويقول لي أنا ما أنا بعت عليه، لكن الشهادة ترى ما جابها اليوم ترى ما بيني وبينه وبينه، هذا لبح إنه يشترط على الشهادة، لأن بعض الناس يعني ما هم يلتزمون، فهذا له إنه يشترط على الشهادة ولو إنه الحقيقة ما يحتاج، وهم إذا ما جابوا لك فأنت لك إنك تحل، لكن يشترط عليه علشان ذاك ما يروح الثمن ولو باع على سلعة الثمن قال له مثلا بعد الشروط مثلا يتفقوا لو رقم بسعر ما هو بل هو بسعر ناقص او زايد. اذا قال مثلا انا بشتري منك شريت هالسياره ب 10000 لكن ترى ما اعطيك الا بعد 6 اشهر هذا شرط صحيح بالعكس ما يجوز أيه. يعطيها الثمن لا هذا ما كل شيء يجوز، هذا يصح في ما يصح فيه السلع، الشيء اللي تنضبط صفاته، اذا كان تنضبط صفاته صح، واللي ما تنضبط صفاته لا. شرت من سيارة كذا وكذا، وأي سيارة تجيب السيارة من هشمة وخربان وكذا، هذه سيارة ما ينضبط وصفها إلا إذا كانت جديدة، فالجديدة تنضبط، ولكن السيارة من نوع الفلاني وكذا أيضا حتى الموردين يختلفون، بعض اللي ورد السيارات يشترط على الشركة وضع كذا وضع كذا وضع كذا، فإذا قلت من الشركة فهم اللي ورد كذا وكذا، لأن يعني مثلا الآن مثلا معروف عند الناس المرسيدس اللي ورد الجفاري لها شروط وصفحوه ولا كذا ولا كذا، هذه معروفة، واللي ترد مثلا في المنطقة الشرقية وكذا بعضنا ما يشترطون هذا، يشترط فرق من المرسيدس اللي عند الجفاري واللي عند غيره، فهذه زيادة، فهذه زيادة في مواصفات، فإذا كانت تختلف لابد منها. وإن كانت الشركة هي ما تختلف مثلا عند شركته ما هي بتدخل تحسينات لأحد ولا شيء، فهذا لا بأس إذا ما تختلف، لا بأس، لكن بس مجرد سيارة لا، يجي بالسيارة يقول هذه اللي نبيعها عليك لا. لكن الشيء اللي يمكنه ضبط الصفة، شرط انه مثلا 100 ساع بر، ساع البر ما يختلف، هذا ما يخالف، عطوا فلوس مثلا، عطوا مثلا 1000 ريال على انه مثلا يعطيك مثلا 500 كيلو بعد 6 اشهر، هذا ما يختلف البر، لكن لابد ان تصفه ان تقول بر متوسط، ما تقول اعلى شيء ولا تقول اردى شيء، فهذا ما يخالف، لانه مضبوط الصفة، لكن الشيء اللي ما تنضبط صفته إما بكيل ولا بوزن هذا ما يصح فيه. نعم. لكن حصلت معي سبب التأجيل هذا ما هو لسبب عدم ملك البائع لها. إيه لا لا ما هو على كل حال، لا أنا ما نبحاجته إلا بعد 6 أشهر، ما هو على كل حال لأن كان ما شرت شيء معين وأجلت، لا أنت يشتري منه بذمته هي يجيبوه لك ويوردوه لك من أي مكان يكون الباع. إيه لكن إذا باعه عند العقد لم يكن بملكي هذا، ما هو بشرط أن يكون ملكه، الشيء الموصوف يعني الشيء الموصوف تكفي فيه الصفة، ما هو بشرط أن يقول لأنه باع عليه بذمته، ما باع على شيء معين، قال هاي السيارة بعد 6 أشهر، هذا لا، باع عليه سيارة وردة مثلا من الحال الفلاني، أو مثلا كذا وكذا في السكر، أو كذا وكذا في سريج، ما يختلف، وارد فلان، هذا من خالف، لكن المهم عندك، بك الوقت إلى تأخر الوقت، تبي تشريهن وتعطيهن إياه، ما في بأس مثل هذا، لأنك أنت ما بعتهن بعيانهن، حتى نقول بعت ما لا تملك، لا، أنت التزمت به بذمك توردهم، وهذا بيعسر اللي سيأتي بيانه، هذا شايف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاملون بهذا، في بعض الصحابة يشتغل بالتجارة وبعضهم بالفلاحة، يجي التاجر من الصحابة رضي الله عنهم يجي صاحب مثلا هام مزرعة أو هام خيل يقول أنا بحاجة مثلا 2000 وزنة من التمر، وهذه 1000 ريال على أنك تعطين 3000 إن شاء الله إذا هو جاوبت التمر، هذا جاهز ما في شيء، هذا هو بيع السلم اللي سيأتي بيانه. أقول يعني يحصل فيه نزاع مثلا سوى عقد بيع على أنها أظن السلم البضاعة بعد 6 أشهر غلت هذه البضاعة، بقت تغلي وترخص، هذا شيء يلزمك الآن بذمة، هذه تورق الرخصة من حظك وغلط كذلك، ما يخالف، بل قالوا العلماء لو أنه مثلا اشترط على شيء معين ما صح، لأن يعني الشرط المعين إما تسلمه الآن ولا، لكن هذا شيء بالذمه تجيبوه له من أي مكان يكون، حتى قالوا لو باع عليه من بستان قالوا بشرط تعطيه من بستانك، هذا التمر من بستانك، هذا من بستانك معروف ومضي وكذا، قالوا ما يصح الشرط هذا، أنت باع عليه التمر من بستانك يمكن يجي عاهه ولا يصير فيه شيء، إذا ما ذرحت وشريت له من هذا لابد أن يكون بالذمه كما سيأتي في شروط السلف. نعم. وهو 3 أنواع، أحدها شرط مقتضى البيع كالتقاوض، يعني هذه الشروط الجائزة هنا، فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. الثاني إن ما يحتاج هذا بي. شرط مقدم القيمة ولا هم شيء معرفة القيمة، البيع والشراء على أنه حال إلا شرط عدم حلول المال. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضامن المعين وكتأجيل الثمن أو نعم. بعضه، هذا من مصلحة العقد وكتأجيل مثلا يقول نعم لكن أنا معطيك مثلا هالسيارة ثلاثة فئة عليك هالسيارة بعثت ثلاث أنت نعم لكن بس أنا أبي أحد يكتل كل ما تجيب أبو أحد يضمن له أنه يطلب هذا، وهذا من مصلحة الحق فله ذلك، وصف شرط هذا صحيح والله أنا صحيح أنا أبي عليك فلسة شرط أنت جيد كثير لأنه ربما يكون شاك به أو كذا ويحصل له ذلك، له أنه يكون يكفله ولا يضمنه ولا ما شاء وكتأجيل أو مثلا شرط وصف مثلا ألعب شرط أنه يعرف يكفي شرط أنه يعرف الحساب إذا كان هذا شرط لا بأس وكتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة تأجيل الثمن بدرب شرط أنا شرط هالسيارة بعد 5000 و5000 بعد سنة لا بأس، يعني هذا من مصلحة الإنسان ما يكون كل واحد عنده مثلا مدة سنة إذا شرط عليه هذا فالشرط هذا صحيح. وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا، نعم صفة في المبيع كون العبد مثلا كاتب أو مثلا كونه مثلا خصي، إذا كان خصي مأمون اشترط الناس يشترون لهذا الغرض. نعم. سؤال اقرأ. يقول أنا شاب لي بنات عم، وحيث أن إحداهن رضعت مع أختي الصغيرة فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى خواتها أفيدك؟ نعم يجوز، كان خواتها ما رضى عن هذه رضعة من أمك كذا، هذه أختي صغيرة، سواء كبيرة أو صغيرة هذه أختي. إيه. اللي ما رضع وأنت ما رضعت من المهم إيه. يجوز أن تتزوج، ما في بس، هذه اللي رضعت هي اللي تحرم عليك، أما اللي ما رضعت من أمك وأنت ما رضعت أيضا إيه. من أمك ولا رضعت من زوجة ثانية لبوة إيه. لأن لو رجعت له ما هي من أمه، لو زوجة ثانية لبوة تصير أختك من الرضاعة، ما دامت ما حصل شيء من هذا لا بأس. وكشرط صفة في المبيع فكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا أو مسلما أو صاحب صنعة، إن تشتري عبد ما هو مسلم ولا بعت عليك عبد شرط أنه مسلم، إذا تبين أنه ما هو مسلم لك أن ترده، لأن هذا شرط لك في مصلحة أنا. أو خياطا مثلا، والأمة بكرا أو تحير، والدابة هملاجة، والفهد نعم. أو نحو كذلك أيضا أن كونها مثلا ذكر هذا شرط مقصود للمشتري، أو كونها تحيض، لأن إذا كانت ما تحيض معناها ما تلد، وهو يتزوجني بالأولاد فهكذا، أو شارنا الأمة من أجل أن تنجب له أولاد، يعني لأن الأولاد تبع أمهم، إذا زوج على عبد وجابت أولاد الأولاد له يتفرخ له يبيعهم يجوز. نعم ها؟ الهملاجة، الهملاجة اللي ما هي على ما يقولون لما تمشي تنازي بالواحد وتنكتم، الهملاجة اللي تمشي بسهولة ماشية زين ما تكدر على الراكب. والدابة هملاجة، والفهد أو نحوه صيودا فيصح. نعم، والصقر مرا إذا الفهد اي يعني يقولون مهم ولا مهم داخل في الكلب، وهذا في نظر الكلب هذا الكلب يعني هو قياس مع الكلب ها هو قياس مع الكلب اي لا لا لا, لا, لا, لا بس يقولون بوسيلة اخرى يجوز انه يباع ويشترى، وان الكلب هو المعروف الكلب هذا هو اللي ما يجوز بيع ويشترى، يعني كونهم جعلوا الفهد منه اي يعني يجوز الصيد به، يجوز الصيد به اي يجوز الصيد به ويعلم مقابل للتعليم سيد مثل الصقر، الصقر لكن الصقر يكون معلم ويكون غير معلم، تشتري صقر ما لا ما تعرف أن تتعلمه، له ناس مخصوصين اللي يعلمونه على الصيد، فإذا كان ممرن على الصيد وكذلك فلاته، وإذا كان أنت ضمنك وأنت ما تعرفه شرط أنه معلم للصيد، إذا ما تعلم الشرط لك، إذا أصبح أنه ما يعلم ترده عليه. فهذا خصوصية ولا الأسد والثعلب مثلا لا دولي ما ينفع، دولي ما ينفع بعدين الشيء اللي ما ينتفع به ما يجوز، لكن لا. لو علم محسن يعني ما يمكن تعليم، لا ما يمكن تعليم دولي ما هم قابلات للتعليم، ما كل قابل للتعليم بالصيد ما نشوف عليه بالصيد ما نشوف عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو لغة أنا أحزن محسن وسلم بطيخ بطيخ بطيخ كلب الصيد كلب الصيد لا لا هذا معلوم فيه هذا من القرآن وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فهو لو مسكوا ما يأثر هذا هذا شيء محفو عنه الكلب لو عضوا ما يأثر هذا لا لا, لا هذا هذا مباح كلب الصيد اي وش هو كلب الصيد لا ينجس لكن الصيد بس حافظ ولا ولغ من غيره لا ينجس لكن الصيد إذا مسكه أو كذا هذا هو أحيانا يمسك أبو كمو أحيانا يمسك أبو طير فلا مسك أبو كمو فلا ما يأثر عليه ما تنجس مثلا يقال حرمة أو كذا أما كونه مثلا يبي يمر عليها الماء ويغسله ويبي وتتمر عليها النار هذا هذا لكن ينجس غيره ولا بعينه هو على مكان عليه يجوز استعماله حتى يغسل سبعا احداه بالتراب او الثامنه بالتراب كما جاء في بعض الاحاديث فان وفى بالشرط والا فلصاحبه الفسخ او ارش فقد الصفه اي نعم اما الفسخ او ارش فقد الصفه فقد الصفه له انه يرجعه ولا يقول لا خلوا عندك والنقص اللي ذا أنا أتنازل عن قيمته مثلا، نقول لا بأس بهذا. والأرش أرش النقص إذا مثلا شرط اشتراها العبد شرط أنه يعرف الكتاب، تبين أنه ما يعرف وهو شريه بخمسة آلاف، قال والله أنا برجعه عليه، قال لا أنا أعطيك الأرش. والأرش هو قسط ما بين الصحيح وغيره. فنقول مثلا نشوف الناس اللي يبيعون العبيد النخاسين اللي يعرفون العبيد وقيامهم، ونقول مثلا ها العبد هذا وش يسوى؟ قالوا هذا والله يسوى 4000. قلنا طيب لو كان انه مثلا يحسن الكتابة وش يصير قيمته؟ ولا ثاني يحسن الكتابة هذا يسوى 5 وانت شاريه ب5، نقول اجدع عنه الفريق حطه في صار ما يسوى الا 4. انا شريته على انه كاتب، اذا صار كاتب يسوى 5، صار ما يعني في الكتابة ما يسوى الا 4، اجدع عنه ولا الفاز. هذا الارش قسمة بين قيمته اذا كان كتب وقيمته اذا كان غير كاتب، هذا الارش. فإذا دفع هذا يجوز. وإن تعذر رد تعين عرش. إن تعذر الرد تعين العرش. يتعين الرد في حالة لو اشتريت حال عبد مثلا على أنه كاتب، أصبح أنه ما هو كاتب، ثبت هذا أنه ما هو كاتب ومشتل عليك أنه كاتب، لكن هذا العبد قدر الله عليه ومات، ما يمكن ترده. ما كل الأرش أنا طالبه بالأرش يعطيك ألف ريال، هل هو شرط عليك وزودت القيمة من أجل هذا؟ هذا متعذر أنك ترد، عود ماتوا وراح، فهذا أو أبق العبد راح وخلاه، هو يوم يأبق وهم ملكك وكذا من ضمان، لكنك أنت طالب هذا بالألف اللي هو شرط عليك أنه كاتب وأصبح أنه ما يعرف يكتب، الألف هذه فإن تعذر أنك ترد هو يقول لك نعم، إما أن تتبه لهم عبر الأرش ولا أردوا عليه، إما يأتي الأرش ولا تردوا عليه، لكن مثلا ما هو بيدك ما تقدر تردوا عليه، إما مات ولا أبق ولا مات. فهذا تعين الأرش. وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. إيه نعم، إذا شرط صفة فبان أعلى منها، قال والله العبد هذا يحسن الكتاب وشريته على أنه عبد يكتب، تبين لك بعد ذلك انه يكتب ويحسب حتى بالحساب جيد، تقول يرجعه وراه يصير يحسب، زادك خير، هذا ما لك تبدو اما زادك خير، انسان انت ما تبي الخير لا يستحمل بالحساب، هذا زادك خير، فلا لك هذا معناه انك بس مجرد تكذب، زادك خير تقول لا ابي ارده ما لك تبدو، ما في عليك نقص من هذا. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطء ودواعيه. غير ليش وطء؟ وطء ودواعيه. غير وطء ودواعيه هذا لا يجوز. نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها. نعم سكن الدار هذا ما جاوز، قال والله أنا بعت عليك الدار لكن أنا أعمر الآن وباقي علي مثلا سنة ويكمل عمراني، أنا بعت عليك الدار لكن شرط لي إني أسكن سنة كاملة، إذا التزم قال ما يخالف هذا شرط جائز، إنك استثنيت هذا المنفعة لمدة سنة هذا ما في بأس، هذا الشرط صحيح، لكن كان شيء محرم لا، هو والله أنا بعت عليك هالجارية لكن بشرط إنك تخلي عندي استمتع بسنة أو يوم، لا لا ما يجوز هذا حرام، ما يجوز الإنسان يطأ إلا زوجته أو ملك يمينه، صراحة هذه ما هي ملك اليمين لا يجوز تعرضها ولا هنا. نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا. نعم الدار شهر، ولا مثلا هالأرض يستعمل المدة مثلا شهر، وإلا عبد كان باعه عليه وعلى أنه مثلا قال أنا والله براعتي باعه كذا، يلا يمديني شهرين أصفي، أنا بعته عليك بمثل لكن ترى لي شهرين ما يخالف. وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين. نعم حملان البعير اشتريت مثلا هالسيارة، قال مثلا شرط أنا بعت عليك هالسيارة وأنا شاحنها الآن وأنا منزوم أودي شحنة هذه يا أخي قروشة أبي أوديها للرياض، ولا وصلت الرياض أعطيك سيارة أنا مجادع حملة، هذا صحيح يروح ويجب يسلم كي فلا بأس بذلك، أو حملان البعير، وهذا هو الأساس في الشروط ما ذكر قوله حملان البعير هذا والأساس في الشروط لأن هذا الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ العلماء أنه جواز الشروط كله بناء على هذا، ومثلوا العلماء قرأوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر بن عبد الله جمله، وجابر قال أنا يا رسول الله ما عندي شيء نركب، اشترى وهو بسفر مستثنى، قال جابر أنا عم بعتك يا رسول الله لكن أنا ما عندي شيء وصلنا المدينة، فبي اشترت أن يركبوا لما أصل المدينة وما تتبعين، فالنبي عليه الصلاة والسلام التزم بهذا الشرط وبقي بيت جابر لما وصل المدينة، ولما وصل المدينة وراح البيت ونزل عفشه جاب البعير وعقله عند باب المسجد، قال يا رسول الله هذا بعيرك، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام خذ دراهمك وبعيرك، أنا ما شريته وأنا أبي أخذوه، فرده النبي عليه الصلاة والسلام لكنه باع وشرى، لأنه كان هذه أيضا معجزة من معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يتفقد الجيش ويناظر لحد يتأخر أو أحد شيء أو أحد بعيره أو أحد عجز يمشي أو كذا، كان النبي أحيانا يتأخر عن الجيش قصد، يتأخر مثلا يقضي حاجته أو كذا، ولو غرض أنه يمشي بسالفة الجيش لأحد، فمرة كان يمشي على الله عليه الصلاة والسلام على بعيره يمشي ولا جابر الناس رايحين ومخلينه وهو على هالقعود يمشي وياقف، قال ولا اكتبه بعيري عجز يمشي يا رسول الله ولو بارد، قام النبي عليه قال تبيعوا علي، قال يا رسول الله شوف ايش اسوي، قال لا بيعوا علي بيهم كثيرا، قال بس قام النبي وضربوا عليه الصلاة والسلام ضربوا اليوم قام ولم صار هو بعيره اللي هو خابر ولا يمنه جرى ولحق الناس وصار هو قدامي، حتى ان جابر رضي الله عنه يقول انا استحي من الرسول يروح بعيره ويتقدم على ناس الرسول يرد ويرجع ويروح من النشاط واللي حصل له بعد ما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وضربه وتغير بعيره، ما هو قال يا رسول الله نعم بس انا نبعت عليك لك بشرط انه يوصلنا المدينة، فلما فهاخذ العلماء من هذا جواز الشروط البيع كله من شراء النبي عليه الصلاة والسلام بعير جابر رضي الله عنه واشتراط جابر انه يبقى بيده البعير حتى يصل المدينة، ولذلك قال أو حملان البعير إلى مكان معين، فجابوا المسألة هذه رحمة الله عليهم، وهذا هو الأساس في جواز الشروط في البيع. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وعادته عليه الصلاة والسلام إذا وصل المدينة ما يروح لبيته يقصد المسجد، نوخ بعيره ويدخل المسجد ويصلي ركعتين ويجلس ويجونه الناس ويسلمون عليه حتى ذا، ثم بعدين يروح لبيته عليه الصلاة والسلام. فجابر من حين وصل أنهم أخر حق الرسول راح ونزل رحله اللي عليه وجاب البعير، قال يا رسول الله هذا بعير، قالوا له البعير لك والقيمة نعطيك إياه، وأمر بلال يعطيه قيمة البعير ويأخذ البعير، لأن جابر رضي الله عنه محتاج للشيء هذا، جابر صاحب فلاحد، وجابر رضي الله عنه قتل أبوه رضي الله عنه في غزوة أحد، وأبوه عنده مناتن كثيرات ولا له نخوة إلا جابر رضي الله عنه، وهو فقير وهو اللي يكد عليهم، وأبوه عليه ديون، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمه وركنه وعطاه قيمة البعير وعطاه البعير عليه الصلاة والسلام، وهذا من شفقته ورحمته على أمته عليه الصلاة والسلام، هذه صفته عليه الصلاة والسلام أنه كان شفيق رفيق رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا عمله عليه الصلاة والسلام يطيب قلوبهم أصحابه ويتفقد أحوالهم ويعينهم ويعطيهم اللي يستطيع عليه الصلاة والسلام من إعانتهم، فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام، فهكذا ينبغي الولي الأمر أن يكون بهذه الصفة، يتفقد أحوال الناس ويتفقد المحتاجين، وكل صاحب أمر على قدره على حسب حاله، حتى صاحب البيت مع أهل بيته ينبغي يتصل بهذا، ومثلا مدير المكتب مثلا مع زملائه ينبغي يتصل بهذا الصفة، يرتب هذا ويرحم هذا ويتغاضى عن هذا ويكلم هذا، حتى أنهم يكونون كالأسرة الواحدة متحابين ما بينهم بغضاء ولا بينهم، ينبغي الإنسان يفعل هذا سواء صغير أو كبير أو حتى رب الأسرة، أهل كوين كانوا مثلا معروفك عليهم كبير أنت اللي مسكنهم وتنفق عليهم، ولكن معنا ولا تمتن عليهم، هذا رزقهم اللي بين يديك ما هو رزق لك لحالك، الله صايق رزقهم على يدك فلا تمتن عليهم، لا تطفهم وأكرمهم، ولكنك نعم أدبهم في الأداب الشرعية، هذا مطالبا به، يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ما هم معناه أنك تتركه يسوي لو يبي، لا لكنه تعطفه وتعطيه نفسا طيبة وتلزمه بطاعة الله سبحانه وتعالى وتلزمه بالآداب الشرعية، تنهاه عن الكذب وتضربه إذا كذب، وتنهاه عن مسبة الناس، وتنهاه حتى أنه يطلع مثلا ولدك أو بنتك مؤدبين يحترمون الناس ويتركون ويجتنبون الكذب ويتركون حسد الناس ويتركون البغضة والكلام به على الناس. هذا من حق كل واحد منا أنه يقوم بالبيت على هذه الطريقة هذه. يعني هذا هو معنى أنك قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، قو يعني من أدبوهم وعلموهم، فإذا تأدبوا وتعلموا وامتثلوا طاعة الله، الله سبحانه وتعالى وقاهم النار بسبب تعليمك إياهم. هكذا ينبغي لكل واحد وكل فرد منا يعمل. لكن عاد ولي الأمر العام هذا عليه مسؤولية كبيرة، ثم من اللي بعده مثلا عليه مسؤولية على قدره، حتى يصل إلى صاحب البيت ويصل أيضا إلى ربة البيت، إلى المرأة عليها حق أيضا محافظة أولاده والمحافظة عليهم وتنبيههم للصلاة، وكل عليه قسط من هذا. نعم. لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. يعني اشترط ظهره، يعني اشترط أنه يركب ظهره محل الركوب، اشترط أنه يركب ولا ما يصل المدينة. ايه اشترط شيء. ايه نعم يركب. ايه نعم هذا هو قاعدة الشروط اللي أنا. واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط